الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد في ملفات خاصة، والتي نستضيف فيها في هذا اللقاء معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، لنتحدث وإياه حول الأحداث الأخيرة وحول موضوع مهم يتوجب علينا الحديث فيه كثيرا وتبيين الحق فيه. فمع مطلع هذا اللقاء نرحب بكم معالي الشيخ، فأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الأحداث الأخيرة التي حدثت في بلادنا أوجبت لنا الفتح العديد من الملفات وتبيينها للناس، فأولا هذه الأسئلة التي قد تتبادر إلى الذهن: هل هذه الأحداث وهذا العنف الذي يقع سواء في بلادنا أو في غيرها من البلاد الإسلامية يكون وراءه أفكار يعني معينة، أم أنه يهدفون من ورائه إلى إصلاح أو قضايا أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فلا شك أن تاريخ الانحراف في تاريخ المسلمين قديم، وابتدأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج رجل يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يعدل في قسمته. آل الأمر إلى خروج طائفة تسمى طائفة الخوارج يتعبدون الله جل وعلا بالقتال غير المشروع للمسلمين ولغير المسلمين، وهذه الطائفة ترمي إلى، بحسب معتقدها وحسب ظنها وحسب ما تريد، ترمي إلى أحقاق الحق وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان من ذلك في ظنهم قتل عثمان بن عفان وقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن شهد لهما النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فقتلاهما يريدون فقتلوهما يريدون من ذلك الأجر والثواب. فأحيانا يأتي الشيطان إلى المتلبس بالدين الراغب في نصرة الدين، يأتيه من هذه الجهة، من جهة غيرته، من جهة ديانته، من جهة حبه للإسلام للمسلمين، حبه لكتاب الله، فيحرفه من هذه الجهة فيقوده إلى الغلو والانحراف. فإذا هذه الأحداث الأخيرة ليست جديدة في الواقع على الأمة الإسلامية، وإن كانت في تصويرها وهيئتها وشكلها وعنفها فيها بشاعة كبيرة وربما قل أن مرت على الأمة الإسلامية، لكن أساساتها وهي الفكر المنحرف الغالي الخارج عن طريقة أهل السنة والجماعة الذي ينحو إلى التكفير، تكفير المسلمين أو تكفير أصحاب المعاصي أو تكفير الحكام أو تكفير الدول، وينحو إلى الغيرة غير المنضبطة بضوابط الشرع. هذا الانحراف الكبير والجرم أدى إلى مثل هذه الأعمال الكبيرة. فنحن حينما ننظر إليها ننظر إلى تاريخ لأمثال هؤلاء، وليست وليدة اليوم ولا البارحة. أحسن الله عليكم معالي الشيخ. يعني ترون أن من الأسباب التي يعني كارب سبب هذه التفجيرات هي قضية أن بعض من يعني فعل هذا يحمل فكرة التكفير يا شيخ؟ لا شك أن الأحداث هذه سبقتها أحداث في الرياض من 7 سنوات، وقد قابلوا بعض الذي فجروا في الرياض من 7 سنوات وبينوا أنهم يدينون بالتكفير حتى تكفير العلماء فضلا عن تكفير غيرهم. فهذا الأمر مستقر وإن لم يظهروه، لأنه كون الإنسان يقدم على مثل هذه الأعمال الإجرامية البشعة لابد أن يكون عنده دافع يبرر له ما فعل، وهذا التبرير لا يكون إلا بتكفير الناس أو تكفير بعضهم، لذلك يؤول إلى عدم قبول كلام العلماء وعدم الرضا عن المجتمع أو الرغبة في الجهاد بحسب ظنه، الجهاد غير المكتمل الشروط الشرعية. وهذا ما يفسر معالي الشيخ حينما كنتم نائبا لوزير الشؤون الإسلامية في عقد دورة بعد أحداث الرياض في مدينة الرياض عن التكفير والوسطية؟ هذا صحيح، لأن موضوع التكفير دائما متجدد في الأمة، وهو مرتبط بفكر الخوارج على العموم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن الخوارج قال: لا يزالون يخرجون حتى يقاتل آخرهم مع الدجال. فظهور الخوارج ليس مقتصرا على الزمن الأول، لا يزالون يخرجون، لكن في أثواب جديدة، ويجمعها أنهم يذهبون إلى الغلو، الغلو في مجالات، ومنها قضية التكفير. فمسائل التكفير هذه هي السبب الذي يقنع به أصحاب الشباب هؤلاء أو من ينحو هذا المنحى، يقنع به نفسه أن تصرفه سليم، فهو ينحو إلى شيء يريد تبريرا له، وهذا الذي نحى إليه هو من جهة نفسية، يكون إما من جهة واقع المجتمعات الإسلامية أو تسلط غير المسلمين على المسلمين في أنفسهم أو في بلادهم، أو من حيث كثرة المنكرات الموجودة، أو من حيث تعطل بعض أنواع الجهاد ونحو ذلك. أحسن الله عليكم معالي الشيخ. مسائل التكفير يعني هي واضحة وبينة في كتاب الله وسنة رسوله، ويعني في مناهجنا التعليمية الحديث عن هذا الموضوع وخطورته، لكن مع هذا كله وقع بعض الانحراف، ما هو السبب معالي الشيخ؟ أولا أحب أن أقدم بأن التكفير حكم، لأن التكفير معناه أن تكفر مسلما، والتكفير جاء أتى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكفير من كفره الله جل وعلا أو تكفير المسلم الذي ارتد عن دينه، هذا حكم موجود في الكتاب والسنة. يقول الله جل وعلا: وكفروا بعد إسلامهم، وقال: وكفروا بعد إيمانهم، وقال: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من المرتدين التارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا حكم التكفير موجود، ومنهج أهل السنة والجماعة أن الردة قد تعرض على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إما بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك. وهذا هو الذي دونه أهل العلم في كتب التفسير وكتب العقائد وكتب الفقه من أتباع المذاهب الإسلامية جميعا. لكن هذا الأمر الذي هو موجود في التفاسير وموجود في الأحاديث وموجود في الشروح موجود في كتب الفقه، حتى لا يكاد يعني لا يوجد مذهب إلا وهناك باب خاص في هذا الأمر اسمه باب حكم المرتد. هذا التكفير مع صعوبته وكونه من أواخر أبواب الفقه، خاض فيه من لا يعرف أحكام الصلاة تفصيليا ولا أحكام الزكاة تفصيليا، وهو أصعب الأبواب من جهة الفهم وجهة التطبيق. باب التكفير على العموم لا يليه أفراد الناس. إذا كان الحكم في مسائل البيوع الموجودة في كتب الفقه يليه أو يتولاه من هو متخصص في البيوع، أحكام الشركات من هو متخصص في الشركات، أحكام الأوقاف والوصايا والمواريث من هو متخصص في الفرائض والوصايا والمواريث، الجنايات من يحكم بأن هذا يقتل وهذا يقتص منه وهذا يعطى دية وهذا لآخره من الأحكام الشرعية، من هو مختص من أهل القضاء أو من أهل الفتوى. فكيف بالحكم على مسلم بالردة؟ فلا شك أن هذا الأمر من أصعب ما يكون من جهة الفتوى من جهة الحكم، ولذلك فالحكم فيه ليس للأفراد، وليس هو مما يطالب كل مسلم أنه يطبقه أو أنه يقول أنا أحكم على فلان وفلان بحسب ما أرى. هذا مرتبط بوجود شروط، وجود موانع، وجود أحكام تفصيلية له. فلهذا أهل العلم يجعلون أبواب التكفير موكلة إلى القضاة فقط، وليست إلى عامة الناس ولا حتى أفراد طلبة العلم، أنه يقول فلان ارتد وفلان خرج من دينه وفلان هذا كافر ونحو ذلك. هذا حكم مختص بالقاضي، القاضي هو الذي يحكم، أو المفتي الذي اجتمعت فيه شروط القضاء. المفتي الذي يحسن القضاء، يعني إثبات الشروط وإثبات انتفاء الموانع. لهذا نقول إن التسارع الذي حصل في هذه المسائل، أنا لست مع من يعني ينفي هذا الحكم الشرعي، لا شك أن هذا خطورة، أن نقول أنه لا يوجد باب اسمه باب ردة، ولا يوجد أن المسلم ممكن يرتد، أو ولا يصلح أن نكفر الناس. حتى هناك من قال لا تكفروا اليهود والنصارى، لا تكفروا غير المسلمين، وهذا مناقضة لأحكام الله جل وعلا في كتابه وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المسألة، الحكم موجود في الكتاب والسنة، لكن من يلي هذا الحكم؟ أهل العلم ذكروه، لكن من يلي هذا الأمر؟ هنا يأتي ضبط المسألة. فإذا المسألة من جهة فقهية ومن جهة عقدية موجودة، المسألة تعرض لها في كتب العقائد، مسألة التكفير تعرض لها في كتب العقائد، وعرضها في كتب العقائد من جهة الاعتقاد لا من جهة الحكم، لأن الأحكام على الواقع هذه مرتبطة بالفقه، أن تحكم على، لكن العقيدة موجود فيها بعض أحكام التكفير لتعتقدها، يعني من هو الذي يكفر، ما هي الأعمال المكفرة، ما هي الأقوال، ما هي صفة، حتى يحذر منها المسلم ويعتقد ما قاله الله جل وعلا وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. من هنا بدأ الخلل من بعد التفجيرات التي ذكرتها السابقة في الرياض، وعلى إثرها عقدنا في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عدة محاضرات ودورات تتعلق بإيضاح مسائل الغلو والدعوة إلى الوسطية وإيضاح مسائل التكفير، ومنها الدورة التي ذكرتها في مطلع السؤال. هذه الدورات تهدف إلى بيان ما يتصل بهذه المسألة وتحذير الشباب من أن يتعاطوا هذه المسألة. وأنا بحكم قربي من طائفة كبيرة من الشباب، أجد أن كثيرا من الشباب يرومون الخوض في هذه المسائل ويأنسون لها، وهذا خلاف ما يجب عليهم. الواجب عليهم أن يدخلوا ويبحثوا عن المسائل التي تنفعهم في دينهم، أما المسائل التي هي من اختصاص القضاء أو من اختصاص المفتي أو نحو ذلك، ما فيها أحكام كبيرة، فهذا ليس من الحسن أن يدخل فيه الأفراد الناس، بل يسبب ضلالا وانحرافا في الطريق. الحظ أيضا أن دخول الناس في هذه المسائل سيؤول إذا لم يحد منه إلى أن يكفر بالهوى، يعني شخص ما أعجبه تصرفات شخص آخر أو قال هذا التصرف يلزم منه أنه يكره الدين، هذا التصرف يلزم منه أنه يفعل كذا، فيكفر باللازم. وهذا وجد في بعض البلاد الإسلامية، بعض الفئات والجماعات تكفر باللازم، بمعنى يقول يلزم من كلامه أنه يكون كذا وكذا وكذا. وكما يقول أهل العلم من الأصوليين وغيرهم، لازم المذهب ليس بمذهب، وناقل الكفر ليس بكافر، فقد يكون هناك بعض الكلام الذي يؤاخذ صاحبه عليه لكن لا يبلغ به هذا المبلغ. من المسائل أيضا التي أدت إلى فكر التكفير بشكل عام، الخوض في مسائل الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا الحكم بغير ما أنزل الله معروف تفاصيل الأحكام عليه في كتب أهل العلم في العقيدة والحديث والفقه والتفسير أيضا منذ القديم، تكلم فيه ابن عباس رضي الله عنهما وتكلم فيه أئمة الإسلام. لكن الآن تجد الشاب، بعض الفئات 15 17 سنة 20 25 سنة، ما عرفوا أحكام الفقه ولا أحكام العقيدة، وتجد أنه يجادل في مسائل الحكم بغير ما أنزل الله، فجعلت هدفا لإحياء قضايا التكفير عند بعض الجماعات والفئات. السبب معالي الشيخ، يعني لماذا هؤلاء الشباب في هذا السن يتركون العلوم الواضحة البينة ويقدمون على مثل هذه الأشياء؟ أتصور أن نفسية الشاب، وحبذا أيضا في هذا المقام أنه لو يستعان بالأطباء، أطباء النفس، طبيب متخصص، طبيب نفسي، في عرض وجهة النظر في لماذا يجنح الشاب إلى أصعب الأمور، إلى التكفير، إلى قتل نفسه، إلى هذه المسائل التي فيها انحراف وجرم كبير، لماذا يلجأ إليها؟ لكن أنا في تصوري من واقع تجربة أن الشاب عنده رغبة في إثبات نفسه وإثبات غيرته على الدين، وعنده رغبة في أن يقول للصح صح وللغلط غلط بحكم بمنظوره هو، فيندفع في وجهته في أن هذا صح وهذا غلط، يؤديه إلى أن هذا إيمان وهذا وهذا كفر. فالشاب يريد الإثبات، يريد التميز. فالآن تصرفات الشباب بشكل عام، حتى الشباب الذي عنده تصرفات يعني شهوانية أو أشبه ذلك في ملابسه مثلا أو في سلوكه أو في أعماله أو في هيئاته أو نحو ذلك، هو يبحث عن التميز، هذا صراع نفسي في داخله، يبحث عن التميز، لفت النظر إلى آخره. هذه قد تلبس أيضا ثوب الدين، فيذهب إلى هذه المسائل الصعبة التي يبرز فيها بحسب ظنه، ويترك المسائل التي تنفعه في دينه لأنها لا تبرزه، تجعله صاحب رؤية مثلا أو كذا، لأنه يتكلم إذا بحث عن مسائل العقيدة العامة في الإيمان وأركان الإيمان ونحو ذلك، مسائل الصلاة، العبادة، الطهارة، العبادات، أحكام بعض المعاملات، العشرة، التعامل، الاجتماعيات، البر، طريقة التعامل، الصلة، الحقوق، حقوق نفسه عليه، حقوق والديه، حقوق أقاربه، حقوق ولاة الأمر، حقوق أهل العلم، حقوق المسلمين، يجد أن هذه مسائل لا يعني تفرض عليها أشياء ولكن لا تعطيه تميزا، فلذلك يجنح إلى شيء يثبت به صحة إيمانه وغيرته على الدين وصحة محبته للإسلام، فيجنح إلى أشياء صعبة مثل قضايا التكفير أو الجهاد الذي لم تكتمل شروطه الشرعية. أشرتم معالي الشيخ في لقائكم فيما يتعلق بالتكفير أن هناك شروط وموانع، يعني كون إنسان قد ينتقل من الإسلام للكفر هذا ثابت كما في كتب الفقه، لكن ما هي الشروط التي يعني يأخذ بها القاضي أو الفقيه أو العالم حتى يحكم على إنسان بالكفر؟ أولا نعرف أن أحكام الشريعة في تحقيقها منوطة بشروط ومنوطة بموانع، هذا والأصوليون يجعلون من الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع إلى آخره، فهي مرعية في جميع الأحكام. إذا نظرنا للطهارة نقول شروط صحة الوضوء كذا، الصلاة شروط الصلاة كذا، النواقض الوضوء هذا، مبطلات الصلاة في عدة أشياء، وهكذا في الحج، في الزكاة، في مسائل كثيرة، حتى البيوع له شروط، النكاح له شروط وأركان الآخرة. فكيف هذه المسألة العظيمة، مسألة إخراج مسلم من دينه أو الحكم على إنسان بأنه ليس بمسلم، ليس بمؤمن، هذا ما في شك أنه يحتاج إلى قواعد شرعية. الشريعة إذا كانت المسائل العبادات التي لا تؤدي إلى صراع بين الناس جعلت لها قواعد وشروط وموانع، فكيف بهذه المسألة العظيمة؟ لهذا أهل العلم قالوا إنه لا يجوز إخراج، لا يحل إخراج مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من دينه إلا ببينة في الوضوح بمثل البينة التي دخل بها إلى الإسلام، فهو دخل بشيء واضح، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإخراجه من هذه الشهادة لابد أن يكون بشيء واضح في ذلك، ولذلك جعلوا هناك شروط وهناك موانع لابد من انتباه. من الشروط أن يكون فيما أتى من قول قاصدا للقول، قاصدا للفعل، أن يكون هنا عنده علم بما يقول، يعني ما يكون مثلا جاهل، ما يكون نشأ في مكان بعيد لا يعرف الأحكام، ما يكون عنده شبهة. أيضا لابد من إزالة الشبهة التي عنده في الحكم عليه، لأن احتمال عنده تأويل، احتمال عنده فهم خاطئ، احتمال احتمال احتمال، فإذا وردت الاحتمالات على قول أو فعل أو سلوك فلا بد إذن من من أن يكون هناك مرجعية القاضي يستفسر منه، لأن فيها إثبات، أو المفتي يستفسر منه ويجاوب. كذلك أنه التكفير يكون بمجمع عليه، التكفير ما يكون بالمسائل الخلافية. يعني إذا كان هناك مسألة اختلف فيها العلماء من المسائل، شخص يقول أن هذا الأمر مكفر، والآخر يقول لا، ولا دليل واضح من الكتاب والسنة ينصر أحد القولين، فإذا المسألة صارت اجتهادية في الحكم على مسألة بالردة، فهذا لا تكفير فيها، لأن المسألة التكفير إخراج من الدين، فلا بد أن يكون بشيء واضح مجمع عليه متفق عليه. أما المسائل المختلف فيها فكما هو معلوم أنه لا تكفير لذلك. علماء الدعوة السلفية بشكل عام، وخاصة فيما تأصل من المدرسة عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب ومن تبعهم رحمة الله الجميع، لاحظوا هذا في توسع الكتب الفقهية في أحكام الردة. فإذا نظرت مثلا لكتب فقهاء السادة الحنفية تجد أنه باب حكم المرتد هناك طويل وفيه تفصيلات، حتى إنهم يحكمون بالكفر على من صغر المصحف فقال مصيحف، أو صغر المسجد فقال مسجد، أو قال لفظا أو عمل عملا يوهم أو يظن معه امتهان أو إهانة دين الإسلام أو عدم التعظيم الواجب. كذلك فقهاء السادة الشافعية، كذلك فقهاء المالكية، وفقهاء السادة المالكية وفقهاء الحنابلة رحمة الله الجميع توسعوا في أبواب الفقه في هذا الأمر. جاءت أئمة الدعوة السلفية لاحظوا هذا الأمر، وهم الآن يأتون، يعني بعض من لا يفهم حقيقة المذاهب وحقيقة أئمة الدعوة السلفية، وخاصة شيخ الإسلام تيمية والشيخ محمد عبد الوهاب ومن تبعهم، يظنون أنهم هم الذين وسعوا التكفير، وفي الحقيقة هم الذين ضيقوه. لأن إذا وجدت الشروط تجد اللي فصل في الشروط والموانع تجد فيها شيخ الإسلام تيمية، حتى إنه نفى أن يكون هناك تكفير لمتأول، أو يكون هناك تكفير بما ليس بمجمع عليه. هنا لما جاء الفقهاء وقالوا من شك، أن جعلوا من نواقض الإسلام من شك في كفر الكافر، جاء بعض الناس وقال الكفر الكافر هذا، يعني إذا حكمت على واحد بالكفر وشك في كفره أحد فاللي شك هو كافر. بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية وبالقيم وأئمة الدعوة أيضا بيّنوا على أن الكافر اللي أراده العلماء بهذه اللفظة من هو؟ هو الكافر الذي كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم بالنص، أو كان تكفيره مما هو مجمع عليه، مما هو معروف معلوم من الدين بالضرورة أن يكون خارجا من الملة. أما من كان اجتهاديا الحكم عليه أو حكم عليه البعض وترك البعض، فهذا ما يدخل فيه مثل هذه القواعد. فإذا علماء الدعوة ضيقوا الدائرة. إذا نظرت مثلا لكتاب ابن حجر، العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي، فقيه شافعي معروف له كتب مشهورة وكان مفتيا في مكة، له كتاب خاص بالمكفرات كبير جدا عنوانه الإعلام بقواطع الإسلام، الإعلام بقواطع الإسلام، تكلم فيه عن المكفرات وعن أنواع النواقض. لكن لما أتى علماء الدعوة ضيقوا ذلك في المشهور وبعد وجود الشروط وانتفاء الموانع، وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، طبعا ابن حجر الهيتمي في القرن التاسع الهجري، التاسع والعاشر، بعد ذلك بيّنوا أن المسألة لابد أن تضيق، ليست لكل أحد. فإذا موجود في تراث الفقه الإسلامي وفيما نص عليه الفقهاء موجود سعة في ما يكون به المسلم مرتدا، جعلوا التكفير بالقول، بالفعل، بالاعتقاد، بالشك، في أشياء كثيرة. لما أتت الدعوة السلفية ولاحظت هذا الأمر، وكان مقصدها الأصل هو في توحيد العبادة، توحيد العبادة، عبادة الله جل وعلا وحده، وعدم صرف الدعاء لغير الله جل وعلا، أو الاستغاثة بغير الله، أو الذبح لغير الله ونحو ذلك. أتوا إلى مسائل مشابهة فوجدوا أنه يخشى من التوسع في هذا الأمر فضيقوا الخناق. بعض الأتباع نجدهم في بعض البلاد الإسلامية أو حتى في هنا فيما مضى، ربما نحوا إلى هذا المنحى فيردهم أهل العلم. فلذلك أهل العلم الراسخون المتحققون بفهم الكتاب والسنة وبفهم ما كان عليه سلف الأمة لا يوسعون دائرة التكفير، بل يضيقونها لأجل أن إثباتها ليس من الأمر السهل. ترتب عليها أحكام شرعية في إقامة الحكم عليه وفي أحكام أهله وفي أحكام إلى آخره. حتى وجد أنه من يجعل بعض المسائل الخلافية تترتب عليها الأحكام، مثلا مسألة ترك الصلاة. ترك الصلاة كما هو معروف عندنا الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة تهاونا أو كسلا أنه يكفر، لأجل الحديث من تركها فقد كفر. بعض المسألة خلافية، تعرف الشافعية لا يكفرون، هناك مناظرة، كذلك الحنفية وغيرهم. هنا أتى من طرد هذا الأمر إلى أن قال من ترك الصلاة فإنه ينفسخ نكاحه تلقائيا، رتب عليه أحكام، وهذا ليس بجيد، لأن الأحكام تترتب إما بمجمع عليه أو بحكم حاكم شرعي، بحكم قاضي هو الذي يرتب، لأنه ينبني على الحكم أنه لا بد يزيل عنه الشبهة. ولذلك الفقهاء حتى فقهاء الحنابلة رحمه الله حينما تكلموا عن مسألة تارك الصلاة متى يكفر متى يحكم عليه، جعلوها قال ويستتاب ويدعى إلى الصلاة فإن أصر حتى ضاق وقت الثانية عنها، ثم قالوا أنه يدعوه إمام أو نائب ويستتيبه ثلاثا فإن تاب وإلا. إذا المسألة هنا واحد يجي ثلاثة أيام ويقال له ترى صل وإلا جليت عنه الشبهة، لماذا هذا وليس عنده تأويل، ثم بعد ذلك صل ثلاثة أيام وإلا ترى السيف أو أنه بيحكم عليك، ثم يختار هذا الأمر الصعب على الصلاة، فهنا يرجع، لا يرجع إلى شيء في نفسه بين أنه يكره هذا الأمر أصلا أو يجحده أو أنه لا شبهة عنده وإنما هو استكبار وعدم التزام بالحكم الشرعي. أنا أقصد من هذا المنحى أن مسائل الشروط والموانع هذه اللي فصل فيها علماء الدعوة السلفية بشكل خاص، وهم الذين بينوا الكثير من الضوابط على أحكام الفقهاء. ولهذا لابد من الانتباه إلى أن ما ينسب إلى دعوة الإمام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والتي يسميها أعداؤها بالدعوة الوهابية، هذه الدعوة هي التي ضيقت ما هو موجود في كتب الفقهاء من اتباع المذاهب الأربعة، ولم توسعه في مسائل التكفير، وإنما نظرت إلى ما هو متفق عليه بين أئمة المذاهب دون ما هو مختلف فيه. والشيخ محمد بن عبد الوهاب له رسالة في هذا الأمر، وكذلك الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب له رسالة، وعلماء الدعوة بشكل عام، شيخ الإسلام ابن القيم رحمهم الله تعالى ورحم علماء المسلمين جميعا أيضا لهم تفاصيل في هذا الأمر. فإذا هناك شروط وهناك موانع لا بد من استيفائها، لا تكفير إلا بمجمع عليه، المتأول الذي له تأويل سائغ لا يكفر لأن المقابل له يرى أن فعله أو قوله أو تصرفه أنه كفر. لا، الآن الخوارج على شدة ما قاموا به قتلوا عثمان عفان رضي الله عنه، وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحاربوا المسلمين وأحدثوا فتنة إلى اليوم. العلماء اختلفوا في تكفيرهم، للعلماء في تكفيرهم قولان، ولما سئل عنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، يعني رأى التأويل الذي لديهم في هذه المسألة. فتلخيص الكلام أن هذه الشروط والموانع لا بد من وجودها، لا بد من استيفاء الشروط للحكم التكفير وانتفاء الموانع، هذه ليست لأحد الناس، إنما يقوم بها القاضي أو المفتي الذي ولي القضاء، سبحان الله. معلش يعني فيما يتعلق أو يصلح أن يلي القضاء. فيما يتعلق بدعوة شيخ محمد الوهاب، ذكرت أنها ضيقت قضية التكفير مع اعتنائهم الشديد بالتوحيد، ما هو السبب؟ السبب التوحيد، التوحيد تخليص للنفس من عبادة غير الله جل وعلا. والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى له في موضع كلام يقول حينما سئل هل تكفرون من يعبد البدوي أو يعبد من هو عند قبة الكواز أو يعني ممن يعبدون غير الله، قال لا، لا نكفرهم لأجل عدم وجود من ينبههم، ونفى أن يكون أحكم عليهم. ولما سئل أنك أنت تحكم على الناس بأنهم أنهم كفار وتجب، قال سبحانك هذا بهتان عظيم. فهم من أهل العلم الذين جعلوا هذه الدائرة فيما نص عليه في الشرع بحكم الله جل وعلا، حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه أهل العلم. أما ما اختلفوا فيه فإنهم لا يكفر، بل هو مسائل هناك أقل ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مثلا في موضع، وأنا أطلت هنا عن الدعوة لأجل كثرة ما يقال عنها في هذا الزمن مما هو متصل بهذا الموضوع. لما أتى إلى بعض المسائل مثل بعض مسائل التوسل بالأحياء، قال إن هذه أو التوسل بالجاه أو بالحرمة ونحو ذلك، قال أنا ما تكلمت في هذه المسائل في دعوته، في أول دعوته رحمه الله، قال أنا ما تكلمت في هذا المسألة، أنا ما تكلمت إلا فيما أجمع المسلمون، أجمع علماء المسلمين على حرمته، أما المسائل المختلف فيها فأنا ما تكلمت فيها. وهذا من فقهه رحمه الله في أول دعوته، حتى يبين للناس أنه ليس كل ما نرومه في الدعوة أن نقول في كل مكان وفي كل زمان، الدعوة لابد أن تترتب بحسب فقه الأولويات وحسب المكان والزمان إلى آخره. فليس كل مسألة هي حق في نفسها أن تقال في كل زمان وفي كل مكان، فلا بد من ترتيب الأمور. مسائل التكفير لا شك أن الدعوة بحكم دراستي لها ومعرفتي لها الدعوة السلفية بالعموم أنها ضيقت ما في كتب المذاهب، والمجال مفتوح للباحثين والدارسين أن ينظروا إلى بس كتاب واحد، الإعلام بقواطع الإسلام أو باب حكم المرتد في كتب الحنفية رحم الله الجميع، وينظروا هل الدعوة وسعت أو ضيقت في هذا الصدد. بعض الشباب يقولون، أنتم الآن تقولون لا تشتغلوا بالتكفير وما يتعلق به، مع أن من الأشياء المقررة عندنا أن قضية أنه لا يتم تحقيق التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت، فأنا حتى يتحقق توحيدي لابد أن أكفر بالطاغوت وأن أبين كفره للناس، فكيف الجواب عن هذا الشيء؟ هنا ما هو الطاغوت؟ طاغوت هناك شيء معنوي، يعني نعبر عنها بس بما يناسب المقام، معنوي وهناك ذاتي. الطاغوت هو عبادة غير الله جل وعلا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت هذا معنى لا إله، ويؤمن بالله هذا فيها الإثبات إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت يكفر بعبادة غير الله. يعني لما تأتي لهذه القضية قل ما تقول في عبادة الأوثان، ما تقول في عبادة الأصنام، ما تقول في التوجه إلى بشر أو حجر أو جني أو إنسي بالعبادة من دون الله جل وعلا، لابد نقول نكفر بعبادة غير الله جل وعلا، هذا هو الكفر بالطاغوت. الطاغوت هذا لابد من الكفر به. هناك هذا المعنى أو المعنى ما يكفر به معنى، ما يكفر به ذاتا، من دعا مثل ما ذكر الأئمة، قال الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، هنا من دعا إلى عبادة نفسه، واحد يقول للناس تعالوا اعبدوني، هناك من دعا إلى عبادة نفسه، أو دعا إلى عبادة غير الله جل وعلا، قال اعبدوا الصنم هذا، اعبدوا الوثن، اعبدوا فلانا من الناس، اعبدوا الجني فلان إلى آخره. أو من الطواغيت مثل ما يذكره الأئمة في هذا الحاكم الجائر المغير لأحكام الله جل وعلا. أتى حاكم في بلد ما أو قال لابد أنا أمسح آيات الربا من القرآن، بيغير حكم الله. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تكلم عن حرمة الزنا أنا أريد أن أشطبها، اللي تكلم عن حرمة الربا في القرآن، ما فيه كلام في القرآن عن اليهود أنا أريد أحذفه. كيف بيخرج لنا قرآن مختصر؟ فهذا مغير لأحكام الله جل وعلا، مغير لأحكام الله من جهة، لاحظ كلمة مغير، مغير لحكم الله، يريد أن يلغي حكما من أحكام الله جل وعلا الذي هو في القرآن. أما من يأتي ويقول أنا والله أعرف أن هذا حكم لكن أنا بعمل غيره، هذا ما صار مغير، إنه لم يستحل يعني. لا، وما قال أن ألغي هذا الحكم، يعني هو يقول أنا لن أغيره، هذا حكم موجود، لكن يأتي يتأول ويقول الزمن فيه كذا وأنا بعمل كذا والظروف تقتضي أني لا أعمل بهذا وأنا أؤجله أو أن صعب الآن علي تطبيقه ونحو ذلك، فهذا يدخل في منحى آخر قد يكون فيه معذورا وقد لا يكون معذورا بحسب الحال. أقصد من هذا الكلام أن العقيدة الإيمان بالله والكفر بالطاغوت هذه عقيدة نفسية قلبية، فأنت تؤمن بالله، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أليست هذه هي أركان الإيمان؟ فإذا الإيمان بهذه الأركان الستة تحقق به الإيمان. فنأتي إلى الكفر بالطاغوت، أيضا هو كفر بما يعبد، بعبادة غير الله، لا إله، يعني لا إله، لا معبود مستحق للعبادة إلا الله جل وعلا. المعبودات كثيرة، يوم من عبد الشمس والقمر، من عبد الإله الفلاني والإله الفلاني أو الشيخ فلان أو حتى الأنبياء أو بعض الملائكة أو نحو ذلك كما هو معروف في التاريخ وفي الواقع، لابد أنه يكفر بكل معبود سوى الله جل وعلا، بعبادة غير الله جل وعلا. يعني من أتى إلى أنه يعبد، يقال له أنت تؤمن أو تسهل في عبادة غير الله، إذا قال لك والله ما في مانع الناس يعبدون كل واحد زي ما يبغى، فهنا لم يؤمن حقيقة بالله ولم يكفر بالطاغوت. والله جل وعلا بيّن في كتابه هذه المسألة تنبيان، وسيما في سيرة إبراهيم الخليل عليه السلام، كما قال جل وعلا في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذا الأمر هو المنوط بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. معالي الشيخ، ذكرت في أكثر من مناسبة أنه عند الاختلاف في قضية من القضايا يرجع إلى الأمر العتيق وإلى كلام السلف قبل أن تقع الفتنة. يعني الشباب يذكرون في قضية الولاء والبراء، وهي مسألة الولاء والبراء، الولاء والبراء هذه قضية تحتاج إلى جلسة طويلة ولا حلقة مستقلة، لأن أهل العلم يفهمون هذه المسألة بلا شك، وهي مفصلة في الكتاب والسنة وفي كلام أهل العلم، لكن الناس خاضوا فيها من قبيل الغيرة، فرأوا الواقع فأثر الواقع عليهم فضخموا أو يعني اعتقدوا أشياء أكثر مما أذن بها الشرع. فمثلا مسألة الولاء والبراء، هذه الولاء ما هو والبراء ما هو؟ أولا لفظ الولاء والبراء موجود في الكتاب والسنة، يعني في بعض الناس يقول أن هذا محدث جاء من الخوارج وبعدين جاء في الدعوة الإصلاحية للشيخ محمد عبد الوهاب، لا، هذا موجود في الكتاب والسنة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. الولاء والبراء موجود، لكن الولاء ما معناه؟ الولاء للدين، يعني أن تعطي محبتك ونصرتك وولائك، الولاء الداخلي لدين الله جل وعلا، لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل الدين، أن تعطي ولائك لله جل وعلا، محبتك ونصرتك. ما معنى أنك أسلمت وآمنت؟ ولائك ومحبتك وانتمائك لهذا الدين. البراء هو كرهك وبغضك لما ينافي هذا الدين من الاعتقادات الكفرية والمذاهب الكفرية والضالة. فهنا تتبرأ من عبادة غير الله جل وعلا، وتوالي أو تعطي الولاء لعبادة الله جل وعلا. فإذا الولاء والبراء أو الحب والبغض أو الموالاة والمعاداة، هذه ألفاظ يستعملها العلماء في هذا المقام وهي متساوية. الولاء والبراء، الحب البغض، الحب في الله والبغض في الله، الموالاة في الله والمعاداة في الله. هناك رسائل وكتب كثيرة في هذا الموضوع راجعة في الأساس إلى حب الدين وبغض الكفر، لأنها عقيدة. أساس الولاء والبراء، الولاء معناه موالاة الدين الله جل وعلا، حب الله جل وعلا، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبغض الكفر. يتضمن ذلك، يتضمن أنه يحب من أحب الله جل وعلا ويبغض من أحب الكفر ومن أبغض الله جل وعلا. هذا يتضمن، يتضمن عقيدة أنك تحب الله وتكره الكفر، تكره عبادة غير الله، أنك تحب من يحب الله جل وعلا وتكره من يكره الله جل وعلا، أو يحب الطواغيت أو عبادة غير الله جل وعلا أو ما أشبه ذلك. فإذا هذه متضمنة. أما مسألة موالاة غير المسلم فهذه لها تفصيلات كثيرة، ليست كل علاقة ومعاملة مع غير المسلم أو مع اليهودي أو مع النصراني أنها تعتبر موالاة. النبي صلى الله عليه وسلم حبس النصارى أو أتاه النصارى واستضافهم، استضافهم في المسجد. أتى اليهودي وزاره وقبل دعوة اليهودي في بيته. ولما مرض غلاما يهوديا كان يرجو عليه الصلاة والسلام إسلامه زاره في بيته. فإذا المسألة، مسألة التعامل، لها أحكامها التفصيلية. كذلك مسألة الإجارة، مسألة أنه يعمل أو تستأجر غير المسلم، هذه لا لا لا علاقة لها بالموالاة. من تزوج امرأة غير مسلمة يعني كتابية فأحبها، هل يمنع منها؟ الشريعة باحت أن يتزوج المسلم غير المسلمة بشروطها المعروفة في كتب أهل العلم، والآية في سورة المائدة كما هو معروف. هل من أحب امرأته النصرانية يعتبر مواليا للنصرانية، مواليا لدين النصرانية أو والى النصارى أو نحو ذلك؟ لا، لأن هذه مسائل بيعية. عامل تاجر من التجار ونفعه في بلاد من أي ملة كانت ونفعه، صار في قلبه له شيء من المودة الدينية، المودة الدنيوية في قلبه لأنه نفعه، طبيب أنقذ بفضل الله جل وعلا أنقذ مسلما فتعلق به. هذه مسائل التعامل ليست قادحة في الولاء والبراء، بل هذه من المقتضيات الطبيعية. لكن إذا كانت المودة راجعة للدين فهذه هي القادحة. يعني يود يهودي ليهوديته، يحب امرأته النصرانية ما هي لأنها معها أو لأنها جميلة أو لأنها ارتاح معها، لا، لأنها نصرانية لنصرانيتها. فإذا رجع هذا من من من من موالاة، من محبة إلى لشيء إلى صار محبة للدين. فهنا إذا دخلنا في الأمور الدينية العقدية انتقلنا إلى الموالاة والمعاداة الشرعية أو الدينية. وهذا أما اللي يفسر كلام الشيخ عبد الوهاب في النواقض، حينما ذكرنا من نواقض الإسلام الموالاة للمشركين ونحو ذلك. هذا لها تفصيل، يعني معاونة المشركين في كلام في الناقض الثامن من نواقض الإسلام عند الشيخ محمد الوهاب لها تفصيل آخر. احنا قصدنا هنا التعامل، نوعية التعامل كيف تكون، هذه لا علاقة لها بالموالاة. انظر مثلا إلى قصة حاطب رضي الله عنه. حاطب لما سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب إلى مكة غازيا كتب بسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، كتب بالسر أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام سيأتيكم فخذوا حذركم، الآن أعد العدة بيأتيكم. هذه إعانة، هذا نوع موالاة، ما في شك موالاة لهم، لكن هل هذه صارت مكفرة له أو اعتبر أعان المشركين على المسلمين إعانة كفرية؟ هنا نأتي إلى الحديث. لما اكتشف أمره أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا فإنه قد نافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ لأن المسألة فيها اشتباه، أن يكون لقصد الدنيا أو لقصد الدين. إذا كان هو فأفشى بالسر رغبة في الدين أو لحماية دين المشركين أو لحماية ملتهم أو لحماية بلدهم أو نحو ذلك، هذا لا شأن. وإذا كان لا قصده نفسه، أنه ينقذ نفسه أو دنياه أو ماله أو نحو ذلك، فهذا لا شأن. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه، فدل على أن مثل هذه المسائل حتى في الموالاة، موالاة المشركين الظاهرة، تحتاج إلى استفصال، وليست كفرا كما يزعم بعض الناس أن كل أنواعها كفر، لا، تحتاج إلى استفصال. فقال هنا: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله، والله ما حملني على هذا محبة للكفر بعد الإسلام، ولكن ما من أصحابك أحد إلا وله يد يدفع بها في مكة عن أهله وماله، وليس لي يد، فأردت أن يكون بذلك لي يد أدفع بها عن مالي في مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقكم. ثم قال: إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نزلت فيها أول سورة الممتحنة كما هو معروف، في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، في حاطب. فهنا الحظ في الآية أنه قال: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فأثبت فعله نوع موالاة. ثم قال: تلقون إليهم بالمودة، تلقون إليهم، فهذا الذي فعله حاطب إلقاء بالمودة. لكن مع ذلك قال أهل العلم من المفسرين وعلماء التوحيد، قال: ناداه باسم الإيمان، قال: يا أيها الذين آمنوا، قال: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق الآيات. فإذا لم يمنع هذا الفعل من بقائه على اسم الإيمان، فهو لا زال مؤمنا في ذلك لأجل الاستفصال الذي استفصل منها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مسائل التعامل، الولاء، البراء، ما يصلح الخوض في التكفير بها، لأنها مسائل تفصيلية وتنبني على مقاصد، ولا بد من القصد، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب استفصل منه. الاستفصال ما فائدته؟ الظاهر معروف، الاستفصال لأجل القصد. ما الذي حملك على هذا؟ هذا سؤال عن النية والقصد في ذلك. فإذا كان ينوي دفع ماله، ينوي حماية نفسه، ينوي كذا وكذا، فضعف من هذا الباب، هذا له حكم من أحكام الموالاة والمودة، لا تخرجه من الدين. بعض الشيخ يقول: أنا مثلا رأيت فلان يفعل هذا العمل الكفر، والعلماء أيضا لا يشكون في أن هذا العمل كفر، ومع ذلك يقول العلماء أن فاعل الكفر قد لا يكون كافرا، هل هذه القاعدة على إطلاقها معالي الشيخ؟ هذا هناك ثنائية معروفة عند أهل العلم في الأصول وفي العقائد وفي الفقه، في أصول الفقه والفقه والعقائد، وهي ثنائية الكفر والكافر، الكفر والتكفير، الفسق وليس كل من قامت به البدعة مبتدعا، وليس كل من قام به الفسق فاسقا، لأن إثبات هذه الأحكام هذه قضية ثانية. فهناك الآن قول أو فعل أو شك أو اعتقاد إلى آخره مما يعمله الإنسان فيقع في البدعة أو يقع في الفسق أو يقع في الكفر، يعني فيكون فعله بدعة أو يكون فعله فسقا أو يكون فعله كفرا. هنا من يرتب الحكم؟ هذا يحتاج مثل ما قلنا إلى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فيأتي واحد يعمل ببدعة لكن هو ما يعرف أنها بدعة،

الكثير من الآداب الشرعية. إذا نظرت أنا للحوار اللي يجري في الإنترنت، الواحد كونه يبدي ما في نفسه طيب، ما في شيء يعني تبدي ما في نفسك أو تنتقد بعض الأشياء أو تستفسر ولو كان الاستفسار فيه غلظة، هذا ليس فيه إشكال من هذه الجهة، لكن يتأدب بآداب الشريعة. يأتي واحد ينتقد وضع لكنه يهاجم عالم من علماء المسلمين، أو يستعدي الناس على واقعهم أو على علمائهم أو على دولتهم، أو يصم بأسماء بأوصاف الكفر ونحو ذلك، فهذا كله خوض في أمور بلا علم. والله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا كان اللي يكتب بدون ظن منه أنه سيلقى الله جل وعلا ويحاسب على ما كتب، فهذه مصيبة عظيمة. وإذا كان يكتب أو يشارك في الإنترنت وهو يعلم أنه محاسب، وليس كحديثه مع زميل له، أنت الآن تنشر ليقرأها آلاف من الناس أو مئات الآلاف أو ربما أكثر، فكيف إذا كان بسبب كلمة قلت أن حصل كذا وهو ما حصل، أو قلت فلان فيه كذا من الأفعال وهو ليس فيه، أو سمعت كلاما ونشرت على أن حقيقة هو أنت ما تثبت منه وراح تنتقل بين الناس على أن حقيقة ثابتة، مثل ما عزي إلي في الإنترنت، ما قال أن فلان صالح الشيخ أنه يقول لا يجوز الدعاء على اليهود والنصارى، وطنروا عليها وكثروا. هل يقول أحد من أهل العلم أو ممن عرف بعض أحكام الشريعة، فضلا أن يكون عرف كثيرا منها وعلم كثيرا منها، أنا يقول لا يجوز الدعاء بهذا الإطلاق، لا يجوز الدعاء على اليهود والنصارى؟ ما في أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا، وهو الدعاء عليهم. فنسب هذا الأمر، مع أن كلامي أنا في هذا الموضوع كان قبل 7 سنوات، نقله أحد من لا يفهم ويعرف هذا، نقله نقلا خطأ من أحد الدروس ثم أول أو صنف على ذلك. وهو الكلام إنما كان في قضية، أنا أستطرد في هذا بس لأجل المناسبة، كان في قضية محددة، وهي ألا نعارض حكمة الله جل وعلا في وجود الكفار، وجود اليهود، وجود النصارى، ندعو عليهم مثلا بالهلاك العام بالاستئصال، نعلم أن اليهود والنصارى بيبقون إلى آخر الزمان. فيأتي واحد يقول اللهم أبدهم الآن أجمعين، تتعارض حكمة الله جل وعلا، تعارض ما أخبر الله جل وعلا في كتابه. فمن دعا بدعاء نعلم أنه مستحيل، أو أن الشرع أخبرنا بخلافه، أو نعلم أنه لن يكون، فهذا اعتداء في الدعاء من أسباب رد الدعاء. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في الفتاوى كما ذكره غيره أن من أسباب الاعتداء في الدعاء ورد الدعاء أن يدعو بدعاء نعلم من الشريعة أنه ليس متحققا. فنعلم أن اليهود والنصارى بيبقون إلى زمن عيسى بن مريم، ويأتي واحد يقول يدعو عليهم بالهلاك جميعا الآن، أو يدعو على جميع الكفار الآن، أو يدعو على أطفالهم وعلى نسائهم، أو هذا الدعاء العام بالاستئصال والهلاك العام، هذا ليس من الشرع لا شك، وهو اعتداء في الدعاء في هذا الأمر لمناقضته لحكمة الله جل وعلا ولما أخبر الله جل وعلا بكتابه. قال سبحانه: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها فسيكونون. فأول الأمر وصار المسألة على أن فلان لا يجيز الدعاء على اليهود والنصارى بهذا الإطلاق، وجاء أناس آخرون وعلقوا وسبوا وشتموا الآخر، وليس على علي وحدي فقط، بل على كثير من أهل العلم وعلى كثير من الولاة، وعلى أشياء أقوال نسبت أقوال أحيانا وأفعال لم يفعلها الإنسان البتة، ويستغرب كيف جاء الافتراء ثم جاء الانتشار بعد ذلك. أيضا هناك مسألة تتعلق بالإنترنت في آداب الحوار. معالي الشيخ جزاكم الله خير على استجابة هذه الدعوة، على كثرة أعمالكم ومشاغلكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم. أنا أشكر لقناة المجد إتاحة هذه الفرصة ونرجو لها إن شاء الله التقدم المطرد، فهي تقوم برسالة اليوم مهمة. وأشكر لكم أيضا أخ راشد لهذه النقاط المهمة التي تعرضتم لها، وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون فيما تحدث به فتح لبعض الأبواب، ولا فالموضوعات كما ترى موضوعات كبيرة وحية ومتوسعة، وأنا رميت في الحديث أن يكون حديثا حديث مجالس، يعني ما كان يعني نحينا فيه إلى نحو التأصيل الشرعي المفصل بدقة، لأجل أن يناسب ما ينشر في مثل هذه القنوات، داعيا للجميع بالتوفيق، وأن يوفق الله جل وعلا ولاة أمورنا إلى ما فيه الرشد والسداد، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يوفق علماء المسلمين لنشر كلمة الله جل وعلا لبيان الحق وإرشاد الناس وتبصير الجاهل، كما أسأله سبحانه لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى ويهدى فيه أهل المعصية، إنه سبحانه جواد كريم. جزاكم الله خير. أيها الإخوة المشاهدون، كان معنا في هذا اللقاء معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وكنا قد تحدثنا معه حول الأحداث الأخيرة وحول موضوع التكفير. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.